ثالثا، إشكالية السنة التشريعية وغير التشريعية. من أعمق الإشكاليات في التعاطي مع السنة النبوية الاتكاء على فكرة تقسيم السنة النبوية إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، ثم توسيع مجالات السنة غير التشريعية على حساب التشريعية، ليؤول الحال بالبعض إلى تضييق مجال السنة النبوية في الشأن التعبدي دون بقية الأبواب الحياتية، وليكون مثل هذا التقرير متكئا خطيرا للخطابات العلمانية التي تحاول ترسيخ مبدأ المفاصلة بين الشأن الديني والشأن الدنيوي. ولعل أكثر الأحاديث حظوة وحضورا في الخطابات العلمانية العربية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، حتى وضعه أحدهم على غلاف كتاب له في شأن السياسة بين الحلال والحرام، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وهي محاولة لإيجاد سند شرعي لترسيخ مبدأ الفصل بين الديني والدنيوي. وقد سبق التأكيد على الطبيعة الشمولية لدين الإسلام وأنه جاء بتشريعات متكاثرة تشمل جانبي الدنيا والدين، فلا يصح إطلاقا تحجيم حضور السنة النبوية وقصرها على الشق الديني فقط، فإنه معاكسة للدلائل المتواترة في الشريعة في التأكيد على تعلق أحكامه بدين الناس ودنياهم. وهذه حقيقة بديهية لكل من له أدنى ممارسة فقهية واستعرض فصولها وتبويباتها المتعلقة بالعبادات والمعاملات. فأحاديث صيد الكلب وحل ميتة السمك وميتة الجراد وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والنهي عن الأكل والشرب في صحائف الذهب والفضة والنهي عن الأكل في أواني الكفار إلا بعد غسلها إلى آخره، كلها لا شك داخلة في إطار السنة التشريعية. والحقيقة أن توسيع مفهوم السنة غير التشريعية تقوم على قضيتين أساسيتين بينهما قدر من التداخل. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس في حياته أدوارا متعددة، فلم تكن كل تصرفاته تنطلق باعتبار كونه نبيا، بل قد يتصرف بمقتضى بشريته كما سبق أو بمقتضى أدواره الحياتية ككونه قائدا سياسيا أو قائدا عسكريا أو قائدا أو أبا أو قاضيا أو أبا أو زوجا وهكذا. فما كان صادرا منه بمقتضى النبوة فهو وحي يجب الأخذ منه بخلاف غيره من الأدوار الحياتية. فليست كذلك، فلئن تجوز في إدخالها في مفهوم السنة باعتبار صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم فليست تشريعية باعتبار عدم صدورها عن مقام النبوة. الثاني أن ما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصرفات لم يكن صادرا بالضرورة عن وحي مباشر، بل قد يكون باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت صادرة عن الاجتهاد للوحي فهي عرضة للخطأ، وهو ما ثبت صريحا في جملة من النصوص التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوحي ببيان خطئه، وبالتالي فما كان هذا سبيله من التصرفات لا يكون موضعا للتشريع، فيسوغ فيها أن يجتهد غيره أو غيره كما اجتهد صلى الله عليه وسلم، ولو أدى هذا الاجتهاد إلى خلاف ثمرات الاجتهاد النبوي. ولا بأس، إذ ما كان هذا قبيله فليس موضوعا للتدين والاتباع أصلا من سنته. وكما ترى أن أصل الإشكالية في الحقيقة يؤول إلى تحقيق الموقف من طبيعة الاجتهادات النبوية وتحديد ما يتصل بها من أحكام وأين موقعها من الوحي ومن التشريع. وفي ظني أن المشكلة هنا ليست في أصل القول بجواز وقوع الاجتهاد منه، ولا حتى في تلك القسمة الاصطلاحية سنة تشريعية وغير تشريعية، إذ هي قسمة يحتمل أن يراد بها معنى صحيحا بكون بعض السنة موضوعة للتشريع ابتداء وبعضها ليس كذلك، كالأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة. إنما المشكلة هو في الاتكاء على هذه القسمة لإخراج جملة تقل وتكثر من السنة التشريعية وإدخالها في إطار السنة غير التشريعية بغير انضباط شرعي ولا معرفة صحيحة بطبيعة الاجتهاد النبوي وما يتصل بها من مظاهر العصمة. وإذا تأمل المرء في كلام بعض المعاصرين في موقفهم من هذه القسمة فسيلحظ حجم الجناية التي مورست على السنة النبوية تحت ذريعة السنة غير التشريعية، وهي جناية اتسمت بالتمدد مع تمدد الأيام. فكان الكلام عن بعض الجوانب المتعلقة بمظهر المسلم كإعفاء اللحية وتقصير الشارب ليتم إخراجها تحت ذريعة السنة غير التشريعية، ثم امتد إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الطب جميعا لتخرج من السنة التشريعية وتكون محض تجربة بشرية محكومة بسياقها التاريخي، ثم ازداد الأمر لتخرج تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم السياسة من السنة التشريعية أو السياسية من السنة التشريعية، ثم بلغ الأمر حد إخراج السنن المتعلقة بالشأن الدنيوي عموما من السنة التشريعية تحت بند أنتم أعلم بأمور دنياكم. وللإجابة على هذه الإشكاليات لابد من الإحاطة بالمعاني التالية: أولا، طبيعة الاجتهادات النبوية. الحق أن مسألة وقوع الاجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية طويلة الذيول في كتب الأصوليين، وخلاصة ما هنالك أن ثمة من منعه مطلقا، وثمة من أجازه في الشأن الدنيوي بخلاف الديني، ونقل بعضهم الإجماع عليه، وثمة من أجازه في الشأن الدنيوي والديني وهم الأكثر وهو الأظهر. ثم إن من أجاز الاجتهاد عليه صلى الله عليه وسلم أدخل اجتهاده في باب العصمة، فجعل الاجتهاد منزها ابتداء عن وقوع الخطأ، ومنهم من أخرجه عن حد العصمة فجوز وقوع الخطأ فيه ولكن منع من الإقرار عليه، فيكون معصوما فيه باعتبار المآل، وهو ما عبر عنه بعض الحنفية بالوحي الباطن. فما كان منه صلى الله عليه وسلم من تصرفات بمقتضى الوحي ابتداء فهو عمل بالوحي الظاهر، واجتهاده صلى الله عليه وسلم الذي وقع إقراره عمل بالوحي الباطن. جاء في المسودة لآل تيمية شيء من تقرير المعاني السابقة، وفيه: يجوز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع عند جمهور العلماء، كما في حديث ذي اليدين وغيره، وكما دل عليه القرآن، واتفقوا على أنه لا يقر عليه بل يعلمه الله به. ثم قال الأكثرون: شريطة تنبيهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير. وجوز الطائفة تأخيره مدة حياته، واختاره أبو المعالي، ومنع الطائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات، كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية. وإليه مال أبو إسحاق الإسفرايني، قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه، فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه، كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي، فجوزه قوم. قال عياض: والحق ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف أو خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، لا في صحة لا في صحة ولا في مرض ولا رضا ولا غضب. وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. قال شيخنا: سيأتي ما يتعلق بهذه في مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، ودعوى الإجماع في الأقوال البلاغية لا يصح، وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط، وقوله: لم أنس ولم تقصر، أو ولم أنس ولم تقصر، وقوله في حديث اليهودية: إنما تفتن اليهود، ثم بعد أيام أوحي إليه أنهم يفتنون، يدل على عدم ما رجحه عياض. واستحضار هذا يؤكد أن البحث الأصولي لا يساعد إطلاقا على جعل مسألة الاجتهاد النبوي متكأ لتوسيع طبيعة السنة غير التشريعية وإخراج هذا اللون من التصرفات جملة وتفصيلا من إطار الوحي، إذ أوسع الأقوال الأصولية فيها يمنع من الإقرار على الخطأ، ويؤكد على أن الوحي سيعقب ذلك بتأييد أو سكوت أو تخطئة، فيؤول الأمر إلى معرفة الحق في المسألة بالوحي إما بالتأييد والإقرار أو بالتخطئة والتصويب. فلا يصح أن يترك ما كان من قبيل الاجتهاد النبوي بذريعة كونه اجتهادا لجواز الخطأ في الاجتهاد، بل الواجب مراعاة ما ذكر من الاعتبارات والنظر فيما أعقب الاجتهاد بعد تحرر كون التصرف ناشئا حقيقة عن اجتهاد. فليس في مجرد الجزم بوقوع التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا ما يبرر الإعراض عنه، بل الأخذ به أو تركه مرهون بطبيعة ما يعقبه من وحي أو حدث يكشف عن صوابية الاجتهاد أو خطئه. وأختم هذه القضية بمثال يؤكد على ما ذكر مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد في شأن دنيوي متصل بتدبير الدولة. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه في سياق حديثه عن غزوة بدر راويا عن عمر: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكن من فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوي ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قاعدين يبكيان، أو قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. فتأمل هذا الحديث: اجتهاد نبوي في شأن من شؤون تدبير الحرب والدولة، وقع بعد مشاورة لكبار الصحابة، ومع ذلك لا يقر على خطئه فيه، بل يأتي الوحي مبينا الخطأ بآيات محكمات في غاية الوضوح. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. وقد أورد أبو العباس القرطبي في شرحه لمسلم إشكالا مفاده أن هذا الاجتهاد الذي صدر من أبي بكر ووافقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون الله قد سوغه لهم أو لا، فإن كان الأولى فكيف يعاقبون ويتوعدون على ما سوغ لهم، وإن لم يكن مسوغا فكيف يقدمون عليه، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم الذي برأ الله نطقه عن الوحي واجتهاده عن الخطأ، الذي قد برأ الله نطقه عن الهوى واجتهاده عن الخطأ. فكان جوابه رحمه الله: ولما أشكل هذا اختلفت أجوبة العلماء عنه، فقيل فيه أقوال: أحدها أنهم أقدموا عليه لأنه أمر مصلحي دنيوي، والأمور المصلحية الإقدام عليها مسوغ، ولا يعد في العتب على تركهم المصلحة الراجحة وإن كانت دنيوية. وهذا فاسد من وجهين: أحدهما أن هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعي حكمي، لأنه يقتضي سفك دماء واستباحة أموال وإرقاق أحرار، وهذه لا تستباح إلا بالشرع. وثانيهما أن العتب الشرعي لا يتوجه على ترك مصلحة دنيوية لا يتعلق بها مقصود شرعي، كما لم يتوجه على النبي صلى الله عليه وسلم عتب في قضية إبار النخل، وإن كان عدل فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة، وهذا من النوع الأول. الثاني إنهم إنما عوتبوا لأن قضية بدر عظيمة الموقع، والتصرف في صناديد قريش وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملك، ذلك كله عظيم الموقع، فكان حقهم أن ينتظروا الوحي ولا يستعجلوا، فلما استعجلوا ولم ينتظروا توجه عليهم ما توجه، وهذا أيضا فاسد، لأنه لا يلزم منه أن يكونوا أقدموا على ما لا يجوز لهم شرعا، ووافقهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك عليهم محال بما قدمناه من وجوب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ في الشريعة، ومن ظهور الأدلة المرجحة بما قدمناه. الثالث أن ذلك إنما توجه على من أراد بفعله عرض الدنيا، ولم يرد الدين ولا الدار الآخرة، بدليل قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا من نحى نحوهما ممن يريد عرض الدنيا، فالوعيد والتوبيخ والوعيد متوجهان إلى غيرهم ممن أراد ذلك، وهذا أحسنها والله تعالى أعلم. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لم يكن لأنهما دخلا في من توعد بالعذاب، بل شفقة على غيرهما ممن توعد بذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لا سيما وقد أوحي إليه أنه يقتل منهم عاما قابلا مثلهم، فبكى لذلك. وليس فيما ذكره رحمه الله ما يعكر على ما تقدم مما أوجب إيراد هذا المثال، فإن منطوق الآية دال على مرجوحية الاجتهاد النبوي هنا، وأن الوحي جاء مبينا أن الصواب في غيره. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وهو ما فهم من هذا الاستدراك، فقيل كما جاء عن ابن مسعود وغيره: ونزل القرآن بقول عمر، وجعلت الموافقة هنا من فضائل عمر رضي الله عنه. واستشكال القرطبي وما قدمه من جوابات إنما هو متعلق بتتمة الآية وما تضمنته من الوعيد الشديد، وما ذكره من الجواب حسن، وإنما حرصت على إيراد كلامه خشية من قيام ذاك الاستشكال في نفس القارئ، أو أن يتوهم منه ما يعكر صفو التقرير السابق، والله أعلم. ثانيا، الأصل في التصرف النبوي صدوره عنه باعتبارات النبوة. وقد سبق ذكر بعض الدلائل الشرعية المطلقة المقررة لهذا الأصل، كقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. فالأصل في التصرفات النبوية أنها واقعة باعتبارات النبوة، فلا يصح الخروج عن هذا الأصل إلا مع القرائن المرجحة للخروج عن هذا الأصل، فيأخذ التصرف النبوي بعد ذلك ما يليق به من الأحكام. وإذا تدبرت أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هذا ظاهرا في تعاطيهم مع ما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التصرفات، فالأصل أنها موضع للتسليم والانقياد. فإذا اشتبه عليهم طبيعة هذا التصرف بادروا إلى السؤال للتحقق بما يؤكد أو ينفي الطبيعة التي صدر عنها هذا التصرف بعد وجود قرينة دفعت لحالة الاشتباه. ولو كان لهم عزل السنة الدنيوية أو السياسية أو العسكرية عن التشريع لبادروا إلى الاعتراض، وإنما كان سؤالهم واستشكالهم ناشئا عن قضية طارئة على تصرف مخصوص مع استصحاب الأصل الذي تصدر عنه التصرفات النبوية. فمثلا ما جاء في خبر تأبير النخل من ترك الصحابة للتأبير متابعة لظن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استبان لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله من عنده ظنا وليس عن الوحي، وجرى من التقدير ما دل على خطأ ظنه صلى الله عليه وسلم دال على أن الأصل في الخطاب النبوي المتعلق بشأن الدنيا أن يكون موضوعا للتشريع، يؤكد ما جرى منهم رضي الله عنهم في بعض المقامات من سؤالات استفصالا لطبيعة القول أو التصرف، هل هو اجتهاد نبوي قابل للمناقشة أم هو صادر عن الوحي. ومن أمثلته ما حكاه ابن هشام في السيرة عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر ابن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، إلى آخر الخبر. وعن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة. قال: حتى أستأمر السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود رحمهم الله، فقال: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. قالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذا تسمعون ما يقولون، إلى نهاية الخبر. وعن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال: يا رسول الله، اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، اتق الله، فإنه زوجك وأب ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ فهذه التساؤلات جميعا حول بعض الأقوال النبوية المتصلة بشأن دنيوي، إذا تأملتها وجدت مبعثها احتمال أن تكون هذه التصرفات صادرة عن الوحي وموضوعة للتشريع. فلما حصل الاشتباه وقع التساؤل، فلو قدر أن الصحابة فهموا أن ما كان متصلا بشأن الدنيا مطلقا خارج عن إطار التشريع لما تساءلوا ولا استشكلوا، ولعرفوا أنهم مخيرون فيه مطلقا. فلما لم يقع فهمنا أنهم إنما كانوا يلتزمون بسائر أمره وهو الأصل، والاستشكال طارئ لوجود قرينته الباعثة على الاستشكال. ثالثا، طبيعة الاجتهاد النبوي مقارنا باجتهاد غيره، وهذا ما نتناوله في التسجيل القادم بمشيئة الله تعالى.